بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إذن إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن ألفاظ الخصوص أو أن الخاص له ألفاظ كما أن للعام ألفاظا، ومن ألفاظ الخاص بشكل مختصر أسماء الأشخاص، فإن أسماء الأشخاص ما دام كل اسم هو موضوع للدلالة على مسمى واحد فهو إذن من قبيل الخاص. فإذا قلنا محمد أو زيد أو ما إلى ذلك فهذا من قبيل الخاص، فلا يدخل في هذا الاسم إلا مسماه. طبعا حينما نقول زيد ليس معنى هذا أنه لا بد من زيد بعينه، ولكن مهم أن هذا اللفظ لا ينطبق إلا على من سمي بزيد. وكذلك أسماء الأجناس إذا أريد بها الخاص، اسم الجنس إذا أطلق كما رأينا من قبل فإنه يدل على العموم، ولكن إذا أريد بالجنس جنس واحد وشيء واحد فقط أو فرد واحد من أفراده فإنه يدل حينئذ على الخصوص، كما لو أخذنا هذا اللفظ وأدخلنا عليه العهدية فإن لفظة العهدية تفيد الخصوص، كما لو قلت مثلا مررت بإنسان فسلمت على الإنسان، فكلمة الإنسان هنا تقصد به الإنسان الذي مررت به، فهو واحد وليس جنسا بكل أفراده. فقولنا مررت بإنسان فسلمت على الإنسان، ال هنا للعهد، وال إذا كانت للعهد فتفيد الخصوص، كما أن السابقة التي هي للاستغراق تفيد العموم، وأل لها معاني كثيرة، هذان من هذه المعاني. ومن هذا القبيل قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول، فلذلك يعني للخصوص ألفاظه كما رأينا. وكذلك من ألفاظ الخصوص إذا وصفنا الشيء بأنه واحد، إذا وصفنا الشيء بأنه واحد رأيت إنسانا واحدا فهذا أيضا يفيد الخصوص، كما أن العموم من ألفاظه وصف الشيء بأنه كل أو أجمع، رأيتهم كلهم، رأيتهم أجمعين، هذا يفيد العموم. فإذا قلت رأيته أو رأيت واحدا منهم فإذا هذا يفيد الخصوص. ثم بعد هذا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن دلالة الألفاظ على معانيها ومراتب هذه الدلالة من جهة الصيغ، فتكلم عن النص والظاهر ومقابله وعن المجمل، وداخل ذلك تكلم عن العام وعن الخاص، فهذا كله من جهة دلالة اللفظ على معناه بالصيغة. وقد يدل اللفظ على معناه من جهة المفهوم أو المعقول، من جهة المفهوم أو المعقول. أما من جهة المعقول فقد يدل اللفظ على معنى بإعمال العقل بناء على القرائن التي في الكلام، بإعمال العقل على القرائن التي في الكلام، لأن الكلام إذا جاء على أصله فلا إشكال، ولكن متى يكون الإشكال؟ هو إذا جاء الكلام متصرفا فيه بالحذف والزيادة وما إلى ذلك، فلا بد حينئذ من أن ننظر إلى القرائن. وإذا كانت هذه القرائن لا يمكن أن يعني تدلنا على المعنى إلا بإعمال العقل، فهذا المعنى الذي نصل إليه يعتبر معقول اللفظ. ومن ذلك قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. فالعقل يدلك على أن القرية من حيث هي بناء ومن حيث هي جدران وحيطان وأسوار لا يمكن أن تسأل هذه الجدران بنفسها ولا هذه الحيطان وما إلى ذلك. العقل يرشدك ويدلك على أن المراد هنا هو أهل القرية. فقوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهلها. فهذا المعنى الذي هو أهل القرية فهمناه من معقول النص. فالعقل هو الذي دلنا على هذا المعنى الحقيقي المقصود، أي على هذا المعنى المراد. وليس المراد أبدا بالحيطان والجدران والبنايات والعمران وما إلى ذلك. فالذي أرشدنا إلى هذا العقل، العقل يقضي أن يقضي بذلك. ولذلك هذا نوع من المجاز يسمونه المجاز العقلي، المجاز العقلي. واصطلح عليه ابن رشد كغيره ممن كان في زمانه بمعقول اللفظ، يعني المعنى الذي نفهمه إنما نفهمه عن طريق عقل اللفظ واستيعابه به، أي بالعقل. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية، حرمت عليكم أمهاتكم. فالعقل أيضا يقتضي أن هناك حذفا ينبغي أن يقدر كما قدر في الآية السابقة، والتقدير حرمت عليكم، أو حرم عليكم الزواج بأمهاتكم. فالمحرم إنما هو الزواج بمن ذكر من هذه المحرمات، وليست الذوات هي المحرمة. ليس المراد أن الأمهات بذواتهن هن المحرمات، ولا الأخوات، ولا ولا ولا، وإنما المراد حرمة الزواج بهؤلاء اللاتي ذكرن في الآية. فإذن هذا أيضا من معقول النص. ثم هناك عن طريق المفهوم، إما عن طريق المعقول أو عن طريق المفهوم، وذلك لأن اللفظ كما قلنا من قبل نفهم معناه من جهة ما نطق به فيه، وهذا هو المنطق وهو الأصل. وقد نفهم المعنى من جهة المسكوت عنه، والمسكوت عنه إما أن يكون أولى من المنطوق به، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون مخالفا للمنطوق به. فأما المنطوق إذا كان المسكوت عنه فيه أولى منه، أولى من المنطوق، فهذا داخل من باب أولى. فإذا قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا المنطوق، منطوقه أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده ولو في مثقال ذرة. فمن جاء بمثقال ذرة من الحسنات والأعمال الصالحة يوفيها له. وإذا كان هذا، فمن المسكوت عنه أن الله تعالى لا يظلم أكثر من مثقال ذرة، هذا من باب أولى. فالمسكوت عنه أولى من المنطوق به، فيدخل في المعنى دخولا قويا من باب الأولى. وهذا ما يسمونه بمفهوم الموافقة، وهو في أعلى مراتبه. والمرتبة العليا من مفهوم الموافقة يسمونها مفهوم الأولى، مفهوم الأولى، أي ما فهم مما سكت عنه وهو أولى مما نطق به. وسيأتي في القياس أن يعني الغزالي ومن تبع منهجه يدخلون المحتج به من القياس في هذا الباب. وهذا هو على كل حال هو من ناحية الدلالة فهمناه عن طريق اللغة. فقد ينطق الشارع بألفاظ ويسكت عما هو أولى مما نطق به، فلا تقل لهما أف، يعني حرم أن يقول الإنسان لأمه أو أبيه أف لك، فإذا حرم التأفيف فمن باب أولى أنه حرم الشتم وما فوق ذلك من باب أولى. فهو ما نص على تحريم الشتم ولا على الضرب ولا على اللعن ولا على غير ذلك، ما نص على هذا، ما جاء في المنطوق، ولكنه مفهوم من باب الأولى. فهذا يعني هذا مفهوم أو هذا مدلول عليه بمفهوم الكلام، بمفهوم اللفظ. ثم قد يكون المسكوت عنه لا هو أولى من، ليس أولى من المنطوق به، ولكنه مساويا له، ولكنه مساويا له. فهذا الذي يسمونه بمفهوم المساواة، بمفهوم المساواة، أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به. فقول الله تعالى ولا تأكلوا، تحريمه أكل أموال اليتامى، كيف قال الله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى، يعني حرم أن يؤكل مال اليتيم. وإذن فكل ما فيه إتلاف لأموال اليتامى هو محرم أيضا، ليس بالضرورة أن يكون أكلا له فقط، أن تأخذ مال اليتيم وتأكله حراما، بل حتى إذا أخذته وغرقته أو أحرقته، فالمهم أن الإتلاف محرم، لأن أكل أموال اليتامى العلة فيه هو أنه يتلف بغير وجه حق. فكذلك إذا حرقته أو إذا غرقته أو إذا أضعته فكل ذلك إتلاف لأموال اليتامى، فلا يعني يجوز شيء من ذلك، فما سكت عنه مساو لما نطق به. هذا هو مفهوم المساواة، مفهوم المساوي للمنطوق. ثم الحالة الثالثة هي أن لا يكون المفهوم موافقا للمنطوق. فالصورتان اللتان ذكرناها داخلتان في الموافقة، في مفهوم الموافقة، إما أن يكون أولى أو مساويا، ولكن قد يكون غير موافق بل مخالفا، وهذا هو المسمى عندهم بمفهوم المخالفة، ويسمى أيضا بدليل الخطاب، وله صور كثيرة، من أبرزها أن يرد اللفظ الشرعي المنطوق به أن يرد مقيدا بصفة، فهذه الصفة لها مفهوم مخالف، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، فهو قيد الزكاة الواجبة في الغنم، قيد هذه الغنم بكونها سائمة، فمفهوم هذه الصفة أن التي ليست بسائمة لا زكاة فيها، وفعلا قد عمل بعض الفقهاء بهذا، وأما الذين لم يعملوا به فدليلهم أن هذا الذي قيد به خرج مخرج الغالب، واللفظ إذا خرج مخرج الغالب فحينئذ لا يكون له مفهوم مخالف، أو لا يعمل بمفهومه المخالف، فيقولون لا مفهوم له. فقولنا في الزكاة في الغنم السائمة نقول لا مفهوم للسائمة، على من ذهب إلى أن الزكاة تجب في الغنم سائمة كانت أو معلوفة. ودليل هؤلاء الذين عمموا هو أن الحديث النبوي خرج مخرج الغالب، أي عبر بما كان غالبا في عهده وزمانه، وهو أن الناس كانوا يسومون ويرعون مواشيهم وأنعامهم. وكذلك إذا قيد المنطوق به بالشرط، إذا قيد بالشرط فإن مفهومه المخالف أنه إذا لم يكن الشرط فإن الحكم مختلف، كما لو قال أحد مثلا من دخل الدار فأعطه درهما، هذه جملة شرطية، من دخل هذا هو الشرط، من دخل الدار فأعطه، جواب الشرط أعطه درهما، مفهوم هذا الشرط أن من لم يدخل لم تعطه، لا تعطه. فإذا مفهوم الشرط مخالف للمنطوق به. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. مفهوم هذا الشرط أن من ملك الطول فليس له أن ينكح الأمة بل عليه أن ينكح الحرة. ثم من هذه المفاهيم المخالفة أيضا ما يسمى بمفهوم الحصر. إذا كان المنطوق يحصر الحكم في حد وغاية معينة، يعني في حد معين وفي قيد معين، فإن المفهوم المخالف أن الحكم يختلف إذا زال ذلك الحصر. لذلك يعني إذا قلنا أو كما في الحديث النبوي إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، وقد قال ذلك في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها حينما أرادت أن تشتري نفسها من أهلها فاشترطوا أن يكون الولاء لهم، قالوا نعم نقبل منك ذلك ولكن على أن يكون الولاء لنا، وعائشة رضي الله عنها أعطتها ثمن تحرير نفسها ومع ذلك اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلى آخره، ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، يعني الذي يحرر العبد أو الأمة هو المستحق للولاء، والمراد بالولاء أن ينسب إليه العبد المعتق، أن يأخذ نسبه وأن يعني يرثه، المعتق يرث المعتق إذا مات ولم يترك وارثا، فهذا معنى الولاء، فهو النسب وهو الإرث. إذا مات المعتق من غير أن يترك وارثا فإن معتقه إن كان حيا يرثه، فإن كان قد مات فيرثه ورثته العصبة. فإذا قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق هذا حصر، حصر النبي صلى الله عليه وسلم حق الولاء في من أعتق العبد أو الأمة. ومفهوم هذا الحصر أن من لم يعتق فلا ولاء له. ثم عندنا أيضا مفهوم الغاية، إذا كان للحكم المنطوق به غاية فإنه يختلف الحكم فيما سوى تلك الغاية، ولذلك فقوله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا النهي عن قربان النساء في الحيض مغين بغاية وهي أن يطهرن، فإذا وصل يعني إلى الطهر فإن النهي يزول والحظر يزول، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالغاية هنا دخول الليل، فإذا دخل الليل ارتفع وجوب الصيام، ودخلنا في إباحة الأكل والشرب وما منعنا منه في النهار، فإذا هذا يسمى مفهوم الغاية. ثم بعد ذلك أعطى جملا من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي، رجع إلى يعني صيغة العام والخاص وما تقدم من أنواع الدلالات، فقال إن من بين هذه الصيغ ما هو مخصص للأمر والنهي، وذلك بأن الكلام الذي هو مفيد لا يخلو من حيث يعني دلالته على المعاني، لا يخلو إما أن يكون خبرا أو لا خبر، والكلام الذي يكون خبرا هو القابل للتصديق أو التكذيب، هذا يسمونه خبرا، وأما الذي ليس بخبر فهو كما ذكر المصنف رحمه الله إما أن يكون أمرا وإما أن يكون طلبا أو نداء أو تضرعا أو نهيا، كل هذه الصيغ فهي ليست من قبيل الخبر، واصطلح عليها من بعد بأنها الإنشاء. فالكلام إذن بصفة عامة إما خبر وإما إنشاء، إذا صغنا الكلام وألفناه على صيغة وعلى أسلوب يحتمل أن يصدق أو يكذب فهذا يسمى الخبر. فإن صغناه على أسلوب لا علاقة له بالتصديق ولا بالتكذيب فهذا يسمى الإنشاء. والإنشاء هو الذي يدخل فيه الأمر، فالأمر داخل في الإنشاء، لأنه حينما يقول لك اجلس فهو ما أخبرك بشيء وإنما أمرك، وكذلك إذا نهاك، إذا قال لا تجلس فهو ما أخبرك بشيء وإنما طلب منك ألا تجلس ونهاك عن الجلوس، وهكذا الطلب. الطلب هو بنفس الصياغ التي نستعملها في الأمر، إلا أن الأمر يطلق على ما إذا كان من الآمر للمأمور، ما إذا كان من الأعلى للأدنى، من الرئيس للمرؤوس. أما إذا كان بالعكس، إذا كان من المرؤوس للرئيس ومن الأدنى للأعلى فيسمونه طلبا، فيسمونه طلبا أو فيسمونه يعني تضرعا. إذا كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى يسمونه تضرعا، أما إذا كان من الشخص لمساويه، إذا كان الآمر مساويا للمأمور فهو الذي يسمونه بالطلب. ويقابل الأمر كما قلنا النهي، ولكل من الأمر والنهي صيغه الدالة عليه، فالأمر من صيغه استعمال فعل الأمر، فعل الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه الصيغة هي الأكثر استعمالا للدلالة على الأمر. ومن صيغ الأمر أيضا اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، كأن تقول للشخص صه أي اسكت، فكلمة صه فهي اسم فعل أمر بمعنى اسكت، وإذا أردت أن تنكر تقول صهن، فإذا هذا اسم فعل أمر ويدل على الأمر أيضا. ومن صيغ الأمر أيضا المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق، فلام هنا لام الأمر لتقم، فإذا قلت لك لتقم معناه قم، وهذه اللام تكون ساكنة إذا كانت متوسطة، فإن كانت في الأول فلا بد من كسرها. إذا قلت لك فلتقم فهي ساكنة، هذه لام الأمر، لكن إذا بدأت بها الكلام فتكسر حتى لا نبدأ بساكن. فإذا هذه صيغ الأمر، وكذلك النهي له صيغه، وأشهرها ويعني أوضحها هو استعمال لا التي تدل على النهي، لأن كلمة لا أو أداة لا قد نستعملها للنهي وقد نستعملها للنفي، ولذلك لا بد عندما نريد أن نقول إن هذه لا للنهي فنقول هي لا الناهية حتى نميزها عن لا النافية. فإذا النهي يكون بلا، وقد يكون بصيغ أخرى كالأمر بالاجتناب والأمر بالابتعاد، ولكن هذه الصيغ هي في الحقيقة اللفظية أوامر لكنها تدل على النواهي. وذروا البيع مثلا هو نهي عن البيع عند أذان الجمعة، وذروا البيع، ولكن الصيغة في حد ذاتها بغض النظر عن المعنى الصيغة هي أمر لأنها فعل أمر، لكنها تدل على النهي عن البيع عند الأذان للجمعة. وذروا البيع صيغة من صياغ النهي، الأمر الذي يدل على أن المقصود هو النهي. اجتنبوا السبع الموبقات كما في الحديث، اجتنبوا هو أمر في لفظه، ولكن المعنى المقصود هو الانتهاء عن هذه السبع الموبقات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا أمر بالاجتناب، والأمر بالاجتناب متمحض في التحريم. إذا أمرك الله تعالى بأن تجتنب شيئا فهو قد نهاك عنه، هذه صيغة من صيغ يعني النهي عن الشيء وتحريمه، لكن اللفظ جاء على شكل أمر. ثم من الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى ما قلناه من قبل في الأمر الوارد بعد النهي، فقد اختلف الناس فيه، اختلف العلماء في الأمر الوارد بعد النهي. إذا نهاك الشرع عن شيء كما في الآية السابقة وذروا البيع، ثم أمرك به من بعد ذلك فقال ربنا عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا أمر. فالأمر بعد النهي يفيد الإباحة والإذن عند كثير من العلماء، ومنهم من حمله على الندب ومنهم من حمله على أصله الذي هو الوجوب. ثم هناك مسألة ذكرها أيضا، وإن كانت من حيث تعلقها بالواقع وبالجانب العملي هو قليل، وهو أن الأمر يعني هل يقتضي الإجزاء، هل يقتضي الأمر وقوع الإجزاء بالمأمور به أو لا. هذا على كل حال هذه مسألة تكلم عنها العلماء، وبالمناسبة هناك خطأ فادح في الكتاب في الصفحة 23 بعد 100، يعني هو قال الجزاء والصواب الإجزاء، ثم بعد ذلك قال إلا جزاء والصواب الإجزاء، فالكلام عن الإجزاء، والمراد بالإجزاء في العبادة أن تقع على وجه لا يلزم بعدها قضاء. فإذا الأمر بالشيء إذا أمر المكلف بالشيء ففعل ذلك الشيء، هل يكون فعله هذا مجزئا ولا يلزمه القضاء أم لا؟ والتحقيق في ذلك أنه إذا فعل المأمور به، إذا فعل هذا الشيء الذي أمر به على الوجه المطلوب بكل شروطه وبكل مواصفاته فإنه يجزئ، وإذا فعله ناقصا ليس على الوجه الذي حدد له فإنه لا يجزئه، فإنه لا يجزئه. فالإجزاء إذن ليس مربوطا بذات الأمر، وإنما هو مربوط بفعل المكلف لما أمر به، فمن أتى ما أمر به على الوجه الأكمل المطلوب منه شرعا، بحيث مثلا أمر بالصلاة فأتى بها على الوجه المطلوب ولم ينقص منها شيئا فهذا الفعل يجزئه، هذا الفعل يجزئه، وإنما نحكم نحن بالظاهر، يعني هو يجزئه ولا قضاء عليه. أما إذا كان هناك خلل خفي أو هذا الذي فعله هذه الصلاة التي أوقعها هل تقبل أو لا تقبل، هذا أمر لا نكلف به ولا نبحث فيه أبدا، وإنما نبحث في ما هو خارج في الظاهر. فإذا جاءت العبادة موافقة للمطلوب شرعا فهي مجزئة، وإلا فلا. ثم مثل ما قاله في الأمر أيضا في النهي فله صيغه كذلك كما قلنا، ومن أدل صيغه كما ذكرنا صيغة النهي. وبعد هذا انتقل رحمه الله تعالى إلى القياس عقب ما ذكره من هذه الدلالات على المعنى والأحكام بمراتبها التي ذكرناها من قبل. فاللفظ إما أن يدل بمنطوقه، وحينئذ فهو إما نص أو ظاهر أو مؤول أو مجمل، وإما أن يدل بمعقوله، وإما أن يدل بمفهومه. والمصنف رحمه الله تعالى جعل هذه المراتب أيضا حتى في مفهوم النص ومعقوله، بمعنى أن النص إذا دل على المعنى بصيغته أي بلفظه ومنطوقه فله المراتب السابقة، وكذلك إذا دل بمفهومه فله نفس المراتب، يعني النص والظاهر وكذا، وإذا دل بمعقوله فله نفس المراتب. إذن بعد ذلك كله انتقل مباشرة إلى القياس، لأنه متعلق بما ذكر. فالقياس عنده القياس الذي يمكن العمل به وإثبات الأحكام به تبعا لما قرره الغزالي رحمه الله تعالى، لأنه كما ذكرنا من قبل تميز رحمه الله وتفرد بذكر القياس في قواعد الاستنباط، ولم يذكره في الأدلة المستقلة، الأدلة العقلية الاجتهادية، بل اعتبر ما يدل عليه القياس من معنى هو دلالة لفظية، دلالة اعتبره دلالة لفظية. ولكن القياس فيه وجوه كثيرة وأبواب متعددة وأنواع كثيرة، وقد أفاض فيه ابن رشد حتى إنه يعني أغرق في كلام هو أشبه ما يكون بعلم الكلام، بل أحيانا بعلم الفلسفة. لذلك إذا أردنا أن ننقح هذا كله ما ذكره في القياس، فالقسم الذي هو ملحق بقواعد الاستنباط ويعتمد في تقرير الأحكام هو القياس الذي يكون المسكوت فيه ملحقا بالمنطوق، ملحقا بالمنطوق. وهذا القسم لا يعني لا ينبغي أن ينازع فيه أحد، وهو ما ذكرناه من قبل في مفهوم الموافقة بقسميه، مفهوم الأولى ومفهوم المساواة. فهذا قياس، ولكنه قياس جلي، فلا يمكن لأحد أن ينازع في هذا النوع من القياس، لأنه موصول إليه عن طريق اللفظ نفسه، فهو من دلالة اللفظ وليس من خارجا عن اللفظ، فليس للظاهرية أن ينازع في هذا القياس. وفعلا فالظاهرية يقرون بالقياس الجلي الذي هو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به. ومثل ذلك أيضا في رتبة ثانية أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به ومساويا له. والقياس كما هو يعني معلوم وكما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن يحمل أحد الأمرين على الآخر في إثبات حكم أو نفيه لأمر جامع بينهما. يكون عندنا أمران، أحدهما منصوص على حكمه والآخر مسكوت عن حكمه، فنلحق المسكوت عنه بالمنطوق به إذا كان هذا المسكوت مساويا، ومن باب أولى إذا كان أحرى منه وأجدر وأولى. وإذا كان كذلك، أي إذا كان المسكوت عنه أولى، فهذا هو القياس الجلي. فالقياس إذن على هذا الأساس هو عمل لغوي، هو تفسير لغوي يعني يدل عليه اللفظ، وله أركان أربعة كما هو معلوم. فالمقيس عليه هو الأصل، والمقيس هو الفرع، والعلة والحكم. العلة هو أو هي ذلك الوصف الجامع الذي على أساسه نلحق، على أساسه نقيس. فإذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أدخل القياس في جزئه هذا في ما يدل عليه بالدلالة اللغوية، فهو قاعدة من قواعد الاستنباط. فإذا أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به أو لا، هذا قياس، ولكنه داخل في قواعد الاستنباط. وهناك أنواع أخرى من القياس، هناك أنواع غير هذه، تلك هي التي وقع الاختلاف فيها، أنواع أخرى من القياس، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالعلة، هل هي محققة أم لا؟ لأننا أن نلحق شيئا بشيء لا بد أن تحقق العلة الجامعة بينهما. فقد ألحقنا المسكوت عنه بالمنطوق لأن العلة واحدة، بل هي في المسكوت عنه أقوى. لكن إذا لم تكن هذه العلة بشكل قوي وبشكل صريح، فهذا هو القياس الذي فيه الخلاف وفيه الكلام. ولذلك عندنا من أنواع القياس القياس المسمى بالمناسب أو المسمى بالمخيل، يعني يكون أو قياس مثلا الشبه، قياس الشبه هو الذي نقيس فيه أمرا على أمر آخر لما ثبت عندنا من ظن بالعلة، عن طريق أن ما في المقيس يشبه ما في المقيس عليه، إذا وجدنا شبها فقط ولم نجد علة حقيقية فالشبه مظنة العلة. إذا وجدنا شبها بين فرع غير منصوص وأصل منصوص لم نجد علة صريحة ولكن وجدنا شبها فإن الشبه بينهما هو مظنة أن يكون بينهما جامع، أن تكون بينهما علة. فإذا في الشبه، في قياس الشبه أيضا نلحق المسكوت عنه أي الذي لم ينص نلحقه بالمنطوق، ولكن هذا إلحاق ليس بالقوي كالسابق الذي تكلمنا عنه. كذلك في قياس المناسب وقياس والقياس المخيل، أي إذا وجدنا وصفا يعني يغلب على الظن أنه هو المناسب للحكم وأنه هو الجامع بين الأصل والفرع، ولكن ليس على سبيل التحقيق وليس على سبيل المساواة أو الأولوية، فإنه أيضا يمكن القياس، لكن هذه الأنواع هي أقيسة ظنية، أقيسة ليست لغوية، وإنما نعمل فيها الاجتهاد، يدخل هنا الاجتهاد ويدخل هنا إعمال الرأي والعقل، ولذلك لا نحرر العلة إلا عنها على سبيل هذا الظن. فمن هنا رد من رد هذه الأنواع من الأقيسة. فعلى سبيل المثال في قياس الشبه، حينما تحدث الفقهاء عن ربا الفضل في الأصناف المذكورة في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي وقع في الربا، الآخذ والمعطي فيه سواء. إذن فعلم من هذا الحديث أن هذه الأصناف المذكورة إذا بيع شيء منها بمثله، إذا بيع الذهب بالذهب، إذا بيع البر بالبر، فيجب أن يتساوى البدلان ولا يجوز التفاضل، فلو وقع التفاضل لكان هذا ربا، وهو ربا الفضل، لأن الربا ربوان: ربا نسيئة وربا فضل. فربا النسيئة يكون في القروض، أن يقرض الإنسان مبلغا من المال على أن يسترده بأكثر منه مقابل إمهاله للمدين وإنظاره له، هذا ربا الجاهلية. لكن ربا الفضل هو أن تبيع البر بالبر ويكون بينكما تفاضل، فهذا ربا الفضل وهو الواقع في البيوع. أما ربا النسيئة فواقع في القروض وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وربا الفضل محرم بالسنة والإجماع أيضا. فحينما نظر الفقهاء إلى هذه الأصناف الذين يقولون بالقياس قاسوا عليها ما يشبهها، والذين لا يقولون بالقياس وقفوا على النص. فالظاهرية ومن تابعهم قالوا إن الأصناف التي تدخلها الربا إنما هذه المذكورات المنصوصة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل معها غيرها ولا يعطى حكمها، بينما غيرهم من المذاهب الأربعة فقد اتفق المذاهب الأربعة على أن هذه الأصناف لم تذكر على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، فلذلك يلحق بها ما سكت عنه من الأصناف الأخرى. معنى يلحق بها يقاس عليها، والعلة هنا إنما بنوها على الشبه، فكل ما يشبه أن يكون مثل القمح فيكون حكمه حكمه وهكذا. لذلك ذهب السادة الحنفية إلى أن العلة التي يقاس عليها هي الكيل والوزن، فكل ما يباع بالمكيال والميزان ينبغي أن لا يكون فيه ربا الفضل، أن لا يكون فيه تفاضل. وذهب المالكية إلى أن العلة هي الاقتيات، كل ما يقتات ويدخر فإنه يحرم فيه ربا الفضل. والسادة الشافعية ذهبوا إلى أن العلة هي الطعمية، يعني كل ما يطعم فهو لا يجوز فيه ربا الفضل، كل ما يطعم سواء كان يعني للقوت أو للتفكه أو حتى للدواء، كل ما يطعم إذا بيع فيجب أن يكون البدلان متساويين. والسادة الحنابلة هم في هذا كالحنفية، يعني قالوا بأن العلة هي الكيل والوزن. إذن هذا نوع ومثال من قياس الشبه. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى السنة التقريرية، لأن هذا كله داخل في اللفظ، ما قلناه كله داخل في اللفظ بما فيه القياس. وبعد اللفظ قلنا القرينة التي هي إما سنة تقريرية أو فعلية. فالفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، لكن ينبغي أن نعلم أنه ليس واقعا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلية ولا على جهة الخصوصية، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو خاص به ومنها ما هو جبلي فيه، يفعله بمقتضى أنه إنسان يأكل ويشرب وينام وما إلى ذلك، لكن هناك أفعال يقوم بها ليشرع لنا، ليبين لنا شرع الله وكيف ينبغي أن نلتزم به. فهذه الأفعال هي حجة علينا وهي دليل من أدلة الشرع وقسم من أقسام السنة. وكذلك إذا فعل بمحضره صلى الله عليه وسلم فعل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإقراره له حجة أيضا، لأنه كما قلنا من قبل لا يمكن ولا يتصور أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم غيره على باطل أبدا. ثم بعد هذا انتقل إلى الجزء الرابع والأخير الذي وعد في الأول في أول كتابه، وذكر أنه سيتحدث فيه عن شروط المجتهد الذي هو الفقيه. وفعلا فقد خصص هذا الجزء لثلاثة أمور داخل في هذا العنوان، وهي الاجتهاد والتقليد، ثم ختم بموضوع الترجيح، لأن الترجيح داخل في الاجتهاد. فأما الاجتهاد فقد عرفه بأنه بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه، هذا تعريفه للاجتهاد، لأن الاجتهاد هو افتعال من الجهد، فالاجتهاد معناه بذل الجهد، بذل المجتهد وسعه. المجتهد هو الفقيه الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد وأصبح أهلا لأن يجتهد فيما لا نص فيه. ولذلك من لم تتحقق فيه شروط الاجتهاد، وهي مبسوطة في كتب الأصول، من لم تتحقق فيه فلا يجوز له أن يفتح باب الاجتهاد أبدا، وإلا فإنه سيضل ويضل. بذل المجتهد وسعه، أي جميع ما في طاقته، كل ما يستطيعه من الجهد ومن البحث الفقهي ومن النظر الفقهي يجب أن يبذله، ولا يترك شيئا، لا يترك شيئا، كما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أجتهد لا آلو، أي لا أقصر. وهذا هو المعنى، لا أقصر أي لا أترك جهدا إلا وأبذله، ولا أترك وسعا إلا وأبذله. بذل المجتهد وسعه في الطلب، أي في طلب الحكم، بالآلات أي بالقواعد والضوابط وسائر ما يمكن أن نستعمله في الاجتهاد بالآلات التي تشترط فيه، ومن آلات المشترطة فيه يعني علمه بالعلوم الشرعية وبالأحكام بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام واللغة العربية وما إلى ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الآلات وبعض هذه الأدوات والشروط التي يجب أن تكون فيه وبها يجتهد، فمنها معرفته، أي المجتهد معرفته لآيات الأحكام. هو الأصل والمستحسن أن يكون عالما بالكتاب كله وحافظا له كله، ولكن على الأقل أن يكون عارفا بآيات الأحكام. وقد اختلفوا في عدد هذه الآيات، فمما ذكره ابن رشد في كتابه هذا أنها 500، وهذا قول متداول، ولكن التحقيق أن آيات الأحكام لا تنحصر في هذا العدد. هذه الآيات 500 إنما هي فيما هو واضح صريح، وإلا فإن المتأمل في غيرها من الآيات الأخرى يستنبط أحكاما كثيرة. قد تقرأ الآية وتظن أنها لا علاقة لها بحكم، لا تقرر حكما، فتتأمل وتمعن النظر الفقهي القائم على القواعد العلمية فتصل إلى أن بها حكما أو أحكاما. ثم أن يكون على اطلاع وعلى معرفة أيضا بأحاديث الأحكام. هي من الأفضل أيضا أن يطلع على الأحاديث وعلى أكثر الأحاديث، ولكن على الأقل إذا أتقن أحاديث الأحكام فلا يعني مانع من أن يقتصر عليها. والحديث هنا إنما هو عن المجتهد الذي ليس بالمطلق. أما إذا كان مجتهدا مطلقا كالأئمة الكبار الذين اجتهدوا فلا بد أن يكون عندهم علم أوسع بهذه الأحاديث المحصورة أو بهذه الآيات التي هي آيات الأحكام. هذا إنما يتعلق بالمجتهد الذي يمكن أن يرجع إليه في زمانه فيجتهد فيما لا نص فيه من الوقائع والحوادث التي تقع للناس في زمانه. ثم معرفة مسائل الإجماع، لا بد أن يعرف المجتهد المسائل التي وقع فيها الإجماع حتى لا يقرر حكما خلافيا يناقض الإجماع. ومسائل الإجماع معدودة ومحدودة، وللناس فيها كتب كابن القطان رحمه الله تعالى وابن حزم وغيرهما من الذين جمعوا مسائل الإجماع. ولم يذكر المصنف ما يقابل الإجماع، ولكن كلامه يدل على ذلك، لأنك إذا علمت مسائل الإجماع فما سواها هي مسائل الخلاف، والمجتهد لا بد أن يكون مطلعا على مسائل الخلاف أيضا. ولذلك قال المتقدمون منذ عهد التابعين رضوان الله عليهم، قالوا: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، بمعنى أن الذي يجتهد ويقرر الأحكام وهو يجهل بما اختلف فيه الناس فإنه يفوته فقه كثير. فالفقه في الحقيقة هو أن تعرف الخلاف، أن تعرف ما اختلف فيه الناس وأسباب اختلافهم وأدلتهم فيما اختلفوا فيه وما إلى ذلك. ثم من شروطه كذلك أن يكون ملما باللغة العربية وعلومها، لأن المجتهد هو ناظر في الآيات وفي الأحاديث عسى أن يستخلص منهما ما يتعلق بهذه النازلة، عسى أن يستخلص من عموماتهما أو من ظواهرهما أو من القواعد الدالة على ذلك أن يستخلص الحكم، لأن الاجتهاد ينبغي أن لا يكون في معزل عن النص بعيدا كل البعد عن النص. ليس معنى هذا أن كون نازلة غير منصوصة إذن فلنبتعد عن النص، لا أبدا، يجب أن نبقى موصولين بالنص وبقواعده بكل ما يمكن أن يرشدنا إلى الحكم المناسب لهذه النازلة. فإذا لا بد من العلم باللغة العربية حتى نعقل مفاهيم المنطوق ونعقل لوازمه وما إلى ذلك من الأمور التي لا نفهمها إلا بالتبحر في اللغة العربية. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى أنه يشترط أن يكون على قدر من علم الكلام، أن يكون المجتهد على علم بعلم الكلام. وعلم الكلام هو الذي يعني يتعلق بمسائل أصول الدين. وهذا العلم القصد من اشتراطه في المجتهد هو أن يكتسب هذا المجتهد ملكة الحجاج والاستدلال، أن يمتلك ملكة يستطيع بها أن يستدل على ما يصل إليه من الأحكام، وأن يستدل على ما له من الآراء الاجتهادية. فإذا هذه الأحكام والأقوال والآراء التي يصل إليها باجتهاده يجب أن يثبتها، لا قيمة لها إذا لم يستدل عليها، لا تثبت إلا بالدليل الاجتهادي. فإذا يجب أن يكون على إلمام بعلم الكلام، لأن هذا العلم من أهم مقاصده تعليم والتمكين من القدرة على الاستدلال والحجاج، لأنه هو أصلا حينما وضع هذا العلم في أوله، أول ما نشأ هذا العلم نشأ من أجل الاستدلال العقلي على وجود الله عز وجل وما يتبع ذلك من الصفات الأخرى. لأن هناك من كان ينكر هذا من الزنادقة والملاحدة، فانبرى لهم المسلمون وعلماؤهم واستدلوا على وجود الله عز وجل وعلى صفاته بالعقل كما هي ثابتة بالنقل. ولكن أولئك الزنادقة وأولئك الملاحدة ما كانوا يؤمنون بالنقل أبدا، لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما كانوا في زعمهم عقلانيين. فلذلك انبرى لهم العلماء وأثبتوا لهم بالحجج العقلية ما أنكروه هم. فعلى هذا الأساس ولأجل هذه الغاية نشأ علم الكلام الذي كان من قبل متمحضا في التوحيد، لذلك يسمى علم التوحيد وعلم العقيدة، وهو كفيل بإثبات المعتقدات الغيبية عن طريق الحجج العقلية لإفحام أولئك الطاعنين وأولئك المناهضين لما أثبته النص الشرعي في هذه الأمور. فلذلك إذن هو يقوم على الحجاج، هذا العلم قطبه هو الحجاج والاستدلال بالعقل وبالبراهين، وأنواع هذه البراهين ومراتب هذه الاستدلالات العقلية. فالمجتهد في حاجة إلى ذلك. ثم عندنا بعد المجتهد وشروطه عندنا المجتهد فيه، وهو الحكم الشرعي الذي ليس فيه دليل قطعي. ويدخل في هذا أمور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أقرب ما يكون أيضا بالكلاميات وبما هو في علم الكلام لا في الأصول، كمسألة المخطئة والمصوبة، وخلاصتها أن الفقهاء حينما يجتهدون هل كلهم مصيب أو المصيب واحد لا بعينه. هو الحقيقة أننا أصلا لا نعلم من أصاب ولا من أخطأ، فلماذا نختلف في هذا ونخطئ ونصوب؟ المجتهدون إذا اجتهدوا لا أحد منهم يعلم من هو المصيب ومن هو المخطئ، ولو كان منهم من يعلم هذا لكان هو المرجع لرجعنا إليه ولا أوقفنا الآخرين لا يجتهدون، لأن هذا هو الذي يعلم من يصيب ومن يخطئ. والحقيقة أن العلم بمن أصاب ومن أخطأ إنما هو لله عز وجل، فنحن مأمورون ومكلفون بالاجتهاد نفسه. المطلوب في الأمور الاجتهادية هو أن نجتهد وأن نبذل الوسع وأن نفرغ الطاقة وكل ما عندنا من علم، فإذا وصلنا إلى نتيجة فقد أبرأنا الذمة، أصبنا فحسن، لم نصب فحسن. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد لأنه اجتهد. فعلى هذا كل مصيب، ومعنى كل أنه كل مصيب، كل قد اجتهد، وهذا هو المطلوب. كل قد اجتهد، هذا هو المطلوب وهو المكلف به، ولسنا مكلفين أن نصيب الحقيقة كما هي، هذا تكليف بما لا يطاق. لذلك هذه القضية كلامية صرفة. وأيضا عندنا مسألة أخرى، كيف يعمل المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة التي يرجع إليها؟ هو الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حكى هنا ثلاثة أقوال: إما التوقف أنه لا يحكم بشيء، وإما الأخذ بالأحوط أن يأخذ من هذه الأدلة ما هو الأحوط، وإما التخيير أن يختار. ولكن الأوجه من هذه الأمور الثلاثة إنما هو الأخذ بالأحوط، وأما التخيير فهو إباحة، وأما التوقف فهذا ليس بحكم. وقد زاد أهل الظاهر زادوا رأيا رابعا، وهو الرجوع إلى البراءة الأصلية، لأن التكليف بالأدلة المتعارضة تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم من قواعد السادة الظاهرية، وذلك أنهم لما لم يقولوا بالقياس فإنهم توسعوا في الاستصحاب الذي هو البراءة الأصلية. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى مقابل الاجتهاد وهو التقليد. والتقليد في الحقيقة هو قبول قول قائل يغلب على الظن صدقه لحسن الثقة به، وهذا لا يكون إلا بالنسبة للعوام، لا يجوز التقليد إلا بالنسبة للعوام، أي الذين ليسوا مجتهدين ولو في رتبة من رتب الاجتهاد. أما من كان مجتهدا ولو في ضوء مذهب معين، مجتهدا في على مستوى أنه يستطيع أن يقرأ الأقوال ويرجح بينها، هذا كله يعني أنواع من الاجتهاد. فمن كان مجتهدا فلا يقلد، ولكن الكلام هنا عن الذين ليسوا بمجتهدين، فهؤلاء يجوز لهم التقليد. وحتى الذين هم من أهل العلم، حتى هؤلاء في هذا الباب يسمون من العامة. فالعالم الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولو اجتهاد المقيد بالمذهب، فإنه يعتبر من العوام، ولذلك له أن يقلد، يجوز له أن يقلد. مثلا العالم الذي يحفظ الأقوال ولكنه لا يستطيع الترجيح بينها ولا التفريق بين ما هو قوي وما هو ضعيف وهكذا، فهذا مقلد كغيره من العوام. وأما المجتهدون فإنه لا يخلو منهم عصر أبدا، هذا هو الصواب، ما خلا عصر من المجتهدين ولو في رتبة من رتب الاجتهاد. ثم ختم رحمه الله تعالى بالترجيح الذي قلنا إنه أيضا ضرب من الاجتهاد، لأنك حينما ترجح فأنت تجتهد، فالترجيح بين الأدلة من حيث ثبوتها هذا اجتهاد، والترجيح بين الأدلة المتعارضة في دلالاتها هذا اجتهاد أيضا. فلذلك ختم بطرق أو الترجيح بين طرق النقل، يعني بين الأدلة، الترجيح بين الأدلة، وهو له جهتان كما قلنا، جهة الثبوت وجهة الدلالة. فقد تتعارض الأدلة من جهة ثبوتها، وهذا له يعني ما يمكن أن يتوسع فيه في الكتب التي عرضت التعارض حينما يكون بين الأدلة، وله وجوه كثيرة والترجيحات أيضا كثيرة، هناك مرجحات في المتن وهناك مرجحات في السند، وهذا قد أحال فيه ابن رشد على ما بسط من الكتب. وأما الترجيح الثاني فهو من جهة الدلالة، إذا تعارضت النصوص والأدلة من جهة الدلالة فهذا أيضا ينبغي أن يرجح أحدهما على الآخر لما له من مزية على الآخر. وابن رشد رحمه الله تعالى يعني لم يطيل في هذه المسألة، بل أحال على ما كتب في هذا الموضوع وما بسط في محله من الكتب الأخرى. وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك، وفي ختامه أذكر لكم أن الذي سار عليه المسلمون في كل العصور وفي كل الحقب أن مثل هذه العلوم الشرعية الدينية إنما هي متناقلة بين الأجيال بأسانيد متصلة. ولذلك أنبه وأشير إلى جملة من المشايخ الذين أخذت عنهم مضامين ما قلناه، وعلى رأسهم أستاذنا وشيخنا ومربينا العلامة الكبير سيدي محمد بن حسين الزروالي الحائكي رحمه الله تعالى، العالم الرباني الذي كان موسوعة في العلوم الشرعية وخصوصا في هذا العلم، فقد أخذنا عنه الشيء الكثير رحمه الله عز وجل. وكذلك أيضا الشيخ العلامة سيدي عبد الرحمن الغريسي، والعلامة الشيخ سيدي محمد ابن عبد الله، والعلامة الشيخ سيدي إدريس بناني السميرس. فهؤلاء كلهم رحمة الله عليهم جميعا أخذنا عنهم مضامين ما سمعتموه، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من العاملين بما علمنا، حتى يكون العلم شاهدا لنا لا علينا. وفي ختام هذه المجالس المباركة القيمة أختم بشيئين اثنين، أحدهما هذه الكلمة: الحمد لله قد أعطى وقد وهب، وعلم العبد ما أعلى به الرتبا، وسدد الفكر بالعلم المطل على أسرار شرعته فهما ومكتسبا. هذا أوان انتهاء من مدارسة مصنفا في أصول الفقه مقتضبا، أبو الوليد بن رشد قد حباه بما أبدى حلاه تضم العلم والأدب. هذا أوان وصول في مجالسنا إلى التمام، ونرجو الله أن يهب مجالس العلم تغشاها وتغمرها سكينة الله قد حفت بنا دأبا. قد طاب في بلد البحرين معقدها، أرض المكارم قد أرست لها سببا، تألقت برحاب الطهر عاطرة، تألقت برحاب الطهر عاطرة بمسجد الغتم ضم الأنجم الشهبا. فالحمد لله قد تمت فضائله، فالحمد لله قد تمت فضائله على مجالسنا تستمطر القربا، والحمد لله حمدا لا حدود له، فهو الذي فتح الأبصار والكتبا، ثم الصلاة على المختار دائمة، فهو الذي جاءنا بالعلم متهبا. هذه الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة، وهو أنني قد أجزت جميع من حضر معنا هذه المجالس، وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يأخذ بأيديهم إلى عمل العلماء، وإلى أن يكونوا هاديين مهديين، هداة مهديين، صالحين مصلحين، وأن يكونوا رسلا بما عندهم من العلم إلى من هم